سؤال بالنسبة للعراق، هل الحجارة في طريقة من الانحراف الحدادية؟ والله الذي أدين الله جل وعلا به، نعم لهم كذلك فيهم هذه الخصال أو كثير من هذه الخصال، ونسأل الله العافية.